فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا السنغال هناك فرقة صوفية تسمى باللاهينية، يدعون تسمى باللاهينية، يدعون أن مؤسس هذه الطريقة نبي، ويقولون إن الذي نزل في مكة هو رجل أبيض، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما الذي نزل عندنا فهو رجل أسود. سؤاله: ما حكم أتباع هذه الطريقة؟ محمد نازل، هو نازل من السماء، محمد ما أنا نبي ينزل من السماء إلا جبريل عليه السلام، أنا الأنبياء كلهم والرسل كلهم في الأرض. نعم.